ويأخذ أجرة على دعوته. فبين الله تعالى نزاهة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال: قل ما سألتكم من أجر، أي على اتباعكم للحق، فهو لكم، أي فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. تفسير السعدي. السؤال: بين الله عز وجل في هذه الآية علامة من علامات الدعاة الصادقين، فما هي؟ الوقفة السابعة: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وتخصيص وصف علام الغيوب من بين الأوصاف الإلهية للإشارة إلى أنه عالم بالنوايا وأن القائل يعلم ذلك، فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلا أنه أرسله إليكم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة تخصيص وصف علام الغيوب في الآية الكريمة؟ معاني الكلمات: يدرسونها، يقرؤونها. نكير: إنكاري عليهم، بواحدة، بخصلة واحدة. مثنى: اثنين اثنين. جنة: جنون. يقذف بالحق، يرمي بحجج الحق على الباطل فيدمغه. العمل بالآيات: العمل الأول، انطق بشهادة التوحيد قاصدا التبرؤ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. العمل الثاني، أرسل رسالة إلى أهلك أو زملائك للتحذير من السحر والذهاب إلى السحرة، مبينا أن هذا مناف لعبادة الله. بل كانوا يعبدون الجن. العمل الثالث، فرغ وقتا لنفسك واقرأ سورة من سور القرآن الكريم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. التوجيهات: التوجيه الأول، نزه الله تعالى وسبحه وعظمه، وخاصة عند سماع ما ينقص من عظمته وجلاله اقتداء بالملائكة المقربين. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. التوجيه الثاني، أحي في نفسك عبادة التفكر، فهي من أجل العبادات القلبية. ثم تتفكروا: ما بصاحبكم من جنة. التوجيه الثالث، لا تجعل الدين سلما تنال به عرض الدنيا الزائل، فإن الآخرة خير وأبقى. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد.